إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سورة آل عمران سورة مدنية، أي أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها نزلت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهي في الترتيب في المصحف هي السورة الثالثة بعد سورة الفاتحة وبعد سورة البقرة. وهذه السورة العظيمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إحدى الزهراوين، البقرة وآل عمران، وهما يظلان صاحبهما يوم القيامة ويحاجان عنه عند ربه سبحانه وتعالى. فهي سورة عظيمة ومنزلتها عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. وسبب نزول هذه السورة الكريمة في وفد نصارى نجران لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، فقدموا عليه في المدينة النبوية، وأتوه بعد صلاة العصر، ودخلوا عليه مسجده صلى الله عليه وسلم، وناظروه في شأن المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه السورة المباركة، أو على الصواب نزل صدرها إلى ما يربو على 80 آية، ما يربو على 80 آية من آياتها، مجادلة ومناظرة وإقامة للحجة على النصارى. هذه السورة تعلمنا كيف يكون أسلوب المحاورة، وكيف يكون أسلوب الدعوة، كيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران في مسجده صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فأين قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام؟ قيل: هذا في المسجد الحرام خصوصا دون سائر المساجد، وعليه فدخول غير المسلم إلى بيت من بيوت الله عز وجل ليعلم أو ليدعى إلى عبادة الله وحده وإلى توحيده، هذا شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فمن ينكره يخالف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه استقبلهم وأحسن وفادتهم وأحسن حديثهم ودعوتهم صلى الله عليه وسلم، بل لما حانت صلاتهم قاموا ليصلوا، فهم البعض أن يمنعهم فقال دعوهم صلى الله عليه وسلم، فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم. والقصة في البخاري وفي غيره من دواوين السنة، واستطرد في ذكرها ابن إسحاق في سيرته على علماء المسلمين جميعا الرحمة، وكانوا قد جاءوا كما هو معلوم يعتقدون أن المسيح هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، وورد الإشكال عندهم أنه كان يحيي الموتى، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، وأنه كان يشكل الطير من الطين فينفخ فيه فيصير طيرا يطير، ثم لأنه لا أب له، إلى غير ذلك من الإشكالات التي جاءت السورة المباركة تعالجها بأسلوب عال يربينا على أسلوب الدعوة. فنزل صدر هذه السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. فافتتح هذه السورة بالحروف المقطعة، وكلام العلماء في الحروف المقطعة يطول، وأرجح الأقوال والتي يبتغي أن لا نعدل عنها، والتي ينبغي علينا أن لا نعدل عنها، أن هذه الحروف ما هي إلا تنبيه للبشر وإيقاظ لفطرتهم، لا سيما للعرب. هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ظل فيكم 40 سنة لا تعرفونه بشعر ولا خطابة ولا غير ذلك من فنون القول، فجاءكم بقول أعجزكم، بآية أبهرتكم، وأجمعتم على أنها لا تكون إلا من غير البشر، وأنها ليست بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءكم في مفتتح السور بالحروف التي تكونون منها الكلام والتي تنظمون منها القول، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله، أي بمثل القرآن، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة واحدة من مثله؟ فأجمعوا جميعا أنهم لا يستطيعون. إذن فهذا الكتاب من عند الله لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عادة البشر أن ينسبوا ما لغيرهم لأنفسهم، أن يضع الإنسان اسمه على كتاب غيره، أما أن يكتب كتابا وينسبه لغيره فهذا لا يعرف في أعراف البشر ولا في أعراف غير البشر. فإن قال قائل إنما نسبه لله ليعلو شأنه بين الناس، قيل فلما لم ينسب الحديث النبوي لله عز وجل أيضا، ولم ينسب إلا القرآن الكريم والحديث القدسي، ليبين لنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من سورة افتتحت بالحروف المقطعة إلا ويعقبها حديث عن الكتاب، وأنه أنزل من لدن رب الأرباب سبحانه وتعالى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، وغير ذلك من السور المفتتحة لهذه الحروف المقطعة، يحدثنا عما بعدها أن هذه الأخبار لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا سورة يوسف، قصة يوسف بهذا النسق وهذا الترتيب وهذه الكليات غير موجودة في العهد القديم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي ما خط القلم، ولم يخرج خارج مكة إلا مرتين وهو صغير وهو شاب، ولم يلتقي فيها بأحبار ولا رهبان، وهبه التقى، أفيتعلم هذا كله في لحظات يسيرة؟ ثم لماذا يسكت عليها السنين الطوال ثم يخبر بها بعد 40 و50 من عمره؟ أين تلقى هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا خبر ونبأ عظيم من عند الله سبحانه وتعالى. فقال ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، افتتح السورة بالوحدانية، بإفراد الله عز وجل بالألوهية، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله غيره ولا رب سواه، لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. وأما الذين اتخذوا الأرباب والأنداب والآلهة من دون الله عز وجل، سواء اتخذوا من ذلك الكواكب والشمس والقمر، أو اتخذوا الجمادات كالأحجار، أو النباتات كالأشجار، أو اتخذوا صالح البشر كالأنبياء أو غيرهم، هؤلاء جميعا ضلوا الصراط المستقيم وخالفوا فطرة الله التي فطرهم عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الله عز وجل فطرنا على توحيده وإفراده بحقه، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لأنه الحي الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وكل ما سواه سبقه عدم ويلحقه فناء. ولأنه القيوم الذي كل شيء قائم بقدرته ومشيئته، والذي بيده النفع والضر وحده، وما سواه مربوب مخلوق من العرش إلى الفرش، كل خلق الله عز وجل مربوبون له. فافتتح بنداء يخاطب العقل الصريح والفطرة القويمة المستقيمة، الله لا إله إلا هو، لا معبود حق سواه، هو الحي القيوم، ولا حي ولا قيوم حياة كاملة وقيومية كاملة إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل للحديث عن أمر آخر، وهو أنه هو الذي يصور الأرحام، الذي يصور ما في الأرحام، يصور الأجنة في الأرحام. وهذا خطاب آخر لهؤلاء، إن المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم كان جنينا في بطن أمه، كان نطفة فعلقة فمضغة مخلقة، ثم نفخت فيه الروح واكتست العظام اللحمة، وظل في بطن أمه يغتذي بقدرة الله عز وجل. كيف وصل له ذلك؟ لأنه مربوب للرب العلي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يخرج طفلا رضيعا في المهد، يلتقم الثدي ويطعم الطعام، وأكله الطعام يستلزم الإخراج. ولذلك قال في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال أهل العلم: كنا بإطعام الطعام عن إخراجه، لأن لوازم الإطعام أن يخرج، وليس برب ولا إله من يطعم ثم يحتاج إلى إخراج الأذى. فالرب سبحانه وتعالى تجلت قدرته وتقدست أسماؤه لا يطعم، وإنما يطعم سبحانه وتعالى، هو ولينا وربنا وإلهنا ومعبودنا، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ثم انتقل الحديث إلى السبب الذي أوقع الناس في الضلالة والبعد عن صراط الله المستقيم سبحانه وتعالى، وهو اتباع المتشابه. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل الكتاب معظم آياته وأمها وأكثرها وعامتها محكمات، وأما بعضها فمتشابه، وهذا من باب الاختبار والامتحان للناس ومن باب ابتلائهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الراسخون في العلم الذين تمكنوا من العلم فرسخوا فيه فيقولون كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وذلك لأن العهد القديم والعهد الجديد إلى الآن فيهما يدل على توحيد الله عز وجل، وفيهما يدل على صدق الأنبياء لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يدرس منا علم مقارنة الأديان وينظر ما في العهدين من الأدلة الواضحة على توحيد الله عز وجل يعلم أن ما أوتي القوم من باب اتباع المتشابه، فيترك الإنسان ما هو واضح لائح، على أن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم نبي الله عز وجل ليس بابنه، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى وليس بإله، ويتمسك بمتشابهات حرفت وأضيفت فبدلوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاء الخطاب يناقش العقل ويحاوره ويأخذ بيده إلى طريق النور، لا تتبعوا المتشابه وتمسكوا بالمحكم، وخذوا بدين الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ولا تخالفوا العقول الصريحة ولا الفطر القويمة المستقيمة. ثم جاء القرآن بعد ذلك ليحدثنا حديثا آخر، ليبين لنا أمرا عظيما، وهو نسب المسيح صلى الله عليه وسلم، ليرد من جهتين. أما من الجهة الأولى فعلى اليهود الذين رموا المسيح بالزنا بأنه ابن زنا وأن نسبه ينتهي إلى زانية، فجاء الله عز وجل بخطاب صريح: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إن نسب المسيح نسب مصطفى، وإن نسب المسيح نسب طاهر كما أخبر الله رب العالمين، ليزود عن حياض المسيح صلى الله عليه وسلم، ويرد على المغضوب عليهم، على اليهود الذين طعنوا في المسيح وفي أمه وكفروا به وأرادوا قتله وصلبه، فرفعه الله رب العالمين إليه، وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. ثم من جانب آخر يخاطب الذين اتخذوه إلها من دون الله: إذا كان المسيح له نسب، نسب أمه مريم ابنة عمران، نسب ينتهي إلى إبراهيم وإلى نوح وإلى آدم، فكيف يكون إلها من دون الله سبحانه؟ وكيف يكون ابنا لله جلت قدرته وتقدست أسماؤه؟ أين عقولكم؟ وأين فطركم؟ إن الله اصطفى آدم واصطفى نوحا واصطفى آل إبراهيم واصطفى آل عمران، وعمران ابنته مريم وابنته زوج زكريا ومنهما جاء المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وكلاهما من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم تحدثت الآيات عن ميلاد المسيح. لماذا تستغربون ميلاد المسيح وتقولون إنه لا أب له فلذلك تتخذونه إلها من دون الله أو إلها مع الله أو أنه ابن الله عز وجل؟ إن الله عز وجل مهد لميلاد المسيح بآية أخرى، وهو زكريا الذي بلغ من الكبر عتيا وامرأته كانت عاقرة وقد بلغت سنا كبيرا جاوزت ما يسمى بسن اليأس، ومع ذلك رزقه الله الولد على الكبر ليكون تمهيدا وتوطئة لميلاد عيسى بدون أب، لأن هذا كله داخل في إطار القدرة الإلهية. فالله عز وجل على كل شيء قدير، يؤتي من يشاء من الذرية ويمنع من يشاء برحمته ومشيئته سبحانه، وقد يؤتيه الذرية على الكبر حيث تمتنع الأسباب الكونية، ولكن الله عز وجل بيده الأمر، هو الذي جعل الماء كالطود العظيم كالجبل العظيم لموسى صلى الله عليه وسلم، والماء معلوم أنه فيه خاصية الانسيابية، ومع ذلك صار كالجبل لموسى الكليم صلى الله عليه وسلم، وإن النار التي خاصيتها الإحراق صارت بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالأمر لله عز وجل كن فيكون. فمهد الأمر بإنجاب زكريا يحيى على الكبر وامرأته عاقر، ويسر الأمر بآية كانت تأتي مريم، وهو أنه ما يدخل عليها في ساعة من ليل أو نهار، في صيف أو شتاء، إلا ويجد عندها من صنوف النعم، حتى قال المفسرون كان يجد فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف، فيقول يا مريم أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله. فكان هذا أيضا تمهيدا لأن ترزق ولدا من عند الله بلا أب، كما كان يأتيها رزقها مع انقطاع الأسباب التي يتراءها الناس. هذا كان كله نقاشا للعقل، أن يعلم أن الله عز وجل قدرته مطلقة، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن هذه السورة المباركة أتت لنا بحجة ظاهرة نذكرها ولا نطيل، وليرجع من يشاء إلى كتب التفاسير ينظر في كلام أهل العلم في بيان هذه المحاجة وهذه المناظرة القرآنية التي توضح لنا السبيل ودعوة الناس إلى الفطرة المستقيمة وإلى العقول السليمة القويمة. فالله عز وجل يقول لهم في حجة من حجج هذه السورة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا من تجعلون الأمر عظيما جدا وتستضخمونه وتولدون منه إلهية غير الله عز وجل، أو تقولون على الله الكذبة وتسبونه وتشتمونه وتنسبون له الولد، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. لأن الله عز وجل إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم جاء من أم، وأما آدم صلى الله عليه وسلم فبلا أب وبلا أم، فأيهما أحق بهذا الذي تصنعونه؟ إن آية آدم أعظم بكثير من آية المسيح صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح جاء بأم، وأما آدم فبلا أب وبلا أم، فهذا نقاش للعقل. بل إن المسيح كان جنينا في البطن يغتزي في بطن أمه، ثم نزل في المهد صغيرا يرتضع ويلتقم الثدي حتى كبر، وأما آدم صلى الله عليه وسلم فخلقه الله عز وجل بيديه كبيرا طوله 60 ذراعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم ترون أن آية المسيح لما جاء بلا أب تجعله ابنا لله، فعلى ما لم تجعله آدم صلى الله عليه وسلم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيتها القلوب الطاهرة، أيتها العقول النقية، ارجعي إلى توحيد ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك وبين لك السبيل ووضح لك الحجة، أنه الله لا إله إلا هو، أنه الحي القيوم، أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. علينا أن نعلم أبناءنا دين الله عز وجل، وأن نعلم أن ما خلقنا لتوحيد الله سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي القضية الكبرى، وهذا هو الذي كان فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فإن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به أحد كائنا ما كان، وإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى نسبة الولد إليه جلت قدرته، فإن هذا من أعظم النقص ومن أعظم العيب ومن أعظم السب والشتم لله عز وجل. قال شتمني ابن آدم كما في الحديث القدسي، نسب لي الولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. فالله عز وجل لا كفؤ له، لا ند له، لا نظير له، لا شريك له سبحانه وتعالى. علينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا، وأن ندعو الناس إلى حق الله عز وجل، فإن توحيد الله عز وجل إفراده بحقه، توحيد الله عز وجل الذي لأجله خلقنا إفراد الله بحقه. وحقوق الله ثلاثة: حق الربوبية، فلا رب سواه، والرب هو السيد المالك المدبر، هو الملك سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الكون، هو خالقه ورازقه، لا شيء يقع إلا بأمره، ولا شيء يكون إلا بمشيئته وإرادته. فأن تعقل الفؤاد، وأن تدعو الناس، وأن تعلم أن الله عز وجل هو الرب، لا رب سواه سبحانه وتعالى، وأنه له حق الإلهية، فهو الإله الحق وحده، وكل ما عبد دونه فباطل. الذين يعبدون الشمس والقمر، أو يعبدون الشجر والحجر، أو يعبدون صالح البشر، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فباطل. فنتعلم توحيد الإلهي، توحيد العبودية لله عز وجل. والثالث: توحيد الأسماء والصفات، أن صفات الله عز وجل ليس كمثلها صفات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع؟ هل تعلم له كافئا أو ندا؟ تعالى الله رب العالمين عما يقولون علوا كبيرا. فهذه المعاني الثلاث، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هي التي افتتح بها كتاب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله ذو الألوهية، الرب ذو الربوبية، الرحمن الرحيم ذو الصفات العليا والنعوت المثلى، وهي التي ختم بها كتاب الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فتقتضي هذه الأنواع الثلاث، فافتتح بتوحيده واختتم بتوحيده، وبين ذلك حديث عن التوحيد، إما دعوة إليه أو إخبار عن دعوة الأنبياء إليه، أو إخبار عن حال الموحدين في الجنة، أو إخبار عن عقاب المشركين في الدنيا وفي الآخرة. فكتاب الله عز وجل من مفتتحه إلى مختتمه، وفي ثنايا ذلك دعوة إلى التوحيد. فعيب على المسلمين أن يناقضوا دعوة الله عز وجل ودين نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على توحيده، وأن يقبضنا على توحيده، أن يحيينا على دين نبيه صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يختم لنا في الحسنى غير مفتونين، وأن يحشرنا في أتباع نبيه الأمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. الله